الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنؤمن بفضل الله ونبيه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، ووصلنا إلى الصفحة 53 بعد 200، وما زلنا في باب آداب الجدل. وكما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بينت الجدل المذموم والجدل الحق، وهذه الآية تبين هذا. وكما بينت في اختصاري لكتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه أن مسائل علم أصول الفقه كانت متفرقة على مدار الكتاب، فهذبته وجعلت في البداية مسائل أصول الفقه، ثم بعد ذلك انتقلت إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتكلم على مسائل الجدل التي هي لا بد لعالم أصول الفقه الذي يتكلم في دين الله، لأنه سيخاصم ويتكلم ويجادل والخصوم، فآداب الجدل لا بد من فهمها، وهي من لوازم ومقتضيات علم أصول الفقه. قال: باب من السؤال والجواب وما يتعلق بهما. نعم، كنت خاطئا. باب من السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة. باب من السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب. فروى بسنده عن ابن شهاب الزهري أنه قال: إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألة. إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألة. فهذا العلم خزائن، كلها خزائن، القواعد الكلية ومقاصد الشريعة، وكل القواعد التي قاعدها أهل العلم سواء في علم الحديث أو في علم أصول الفقه أو في علم القواعد الفقهية أو في علم التفسير أو في علم النحو واللغة، فكلها قواعد لا بد منها. فقال: إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألة. يأتي طالب العلم فيسأل عن مسألة، فيتكلم الشيخ ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، وفي المسألة خلاف أو في المسألة إجماع، وإن كان خلاف هناك خلاف، يعلم الراجح من المرجوح والحق من الباطل، لأن الله تعالى قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله الإمام أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فأنت لا تستطيع أن تجادل وتخاصم إلا بعد أن تتأصل في العلوم الشرعية وتعرف الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والمنطوق من المفهوم، وتعرف العام والخاص والمطلق والمقيد. كل هذه الأمور إنما تأتي من خلال المسألة، وكل الفتاوى إنما تأتي من هذا الباب. جل الناس سلفا وخلفا يسألون مشايخهم وعلماءهم من خلال أن يعرفوا الحكم الشرعي في هذه المسألة. فقال: إنما هو هذا العلم، إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألة. وعن أبي يزيد النهشري يقول: العلم قفل ومفتاحه المسألة. العلم قفل، العلم موجود، وإنما يعلم بالمباشرة والمتابعة والاطلاع والتقصي والتحقيق، كما بينت لكم مرارا وتكرارا. حفظ كتاب الله أمر عظيم، ولكن تحفظ الكتاب ولو معك القراءات العشر ثم لا تدري ما الذي تقرأه، فلا بد من التدبر، ولا بد من البيان، ولا بد من الفهم، لأن هذا القرآن أنزل علينا إنما للعمل به. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والأصل أنك ستسأل، قفوهم إنهم مسؤولون، وستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فقال العلم قفل، ومفتاح مفتاحه المسألة. قال الخطيب البغدادي: ينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال مناظرته، مستمعا لكلامه إلى أن ينهي. حسن الإنصات والسماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات إنصات بالقلب وبالأذن، وتعيها أذن واعية، تعيها أذن عرفت مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلكم ترحمون. فالإنصات للقرآن مع التدبر هذا الذي يجعلنا الله سبحانه وتعالى في رحمته. وقال مستمعا لكلامه إلى أن ينهي، فإن ذلك طريق معرفته. لابد أن تستمع استماعا جيدا، سواء في المسائل الشرعية أو حتى في مسائل الخصومة بين الناس في الأمور الدنيوية. مثلا إن كنت حاكما بين الخصمين فلا يستقيم لك أن تحكم إلا عندما تسمع الطرفين، وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما وله القضاء. لن تستطيع أن تحكم حكما شرعيا إلا عندما تسمع الطرفين بالإنصات وعدم العجلة والفهم لما يلقى إلى أذنك. الفهم والتدبر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والوقوف على حقيقته، هذا هو الأصل كما بينت القاعدة الكلية. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ربما كان في كلامه ما يدله على فساده وينبهه على عواره، فيكون ذلك معونة له، وهنا تاء مربوطة مش هاء، معونة له على جوابه. تمام، معونة له على جوابه. ثم روى بسند عن إبراهيم ابن الجنيد قال: حكيم من الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام، تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام، فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه، لا تتعجل. قال: والإقبال بالوجه والنظر، وترك المشاركة في حديث أنت تعرفه. قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا: وما أنا من المتكلفين. فلابد أن تستمع وتترك المشاركة في حديث أنت تعرفه، هذا تكلف، وهذا إرادة للظهور وللشهرة، أنت تعرف، فلماذا تتكلم والحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأنت عرفت، أنت عرفت، الأمر انتهى. القاعدة الكلية: الحكم يدور مع الذي هو وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام، لأن الأصل في المسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق والرغبة في التعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من أجود ما شرح هذه الآية القرطبي، الإمام القرطبي أبو عبد الله، في كتاب الجامع لأحكام القرآن، قال على هذه الآية: وعد من الله أن من اتقاه علمه، أن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعن محمد بن عبد الوهاب الكوفي يقول، الكوفي يقول: الصمت يجمع للرجل خصلتين صفتين: السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. تمام، الصمت يجمع للرجل خصلتين: السلامة في دينه، تحسن الاستماع والصمت والفهم عن صاحبه، كما في الحديث من صمت نجا، قاله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المعتز: ربما دلت الدعوة على بطلانها فيها قبل امتحانها، وكذبت نفسها بلسانها. وهذا يأتي من خلال الإنصات الجيد والاستماع والصمت عند عدم لابد من السماع مع الصمت والإنصات. فقال هنا: ربما دلت الدعوة على بطلانها من نفس الكلام، فقال في على بطلانها فيها قبل امتحانها، قبل أن ترى. فمن مجرد السياق واللفظ عرفت أنها باطلة. قال: وكذبت نفسها بلسانها. يقصد أن يقول: حسن الصمت وحسن الاستماع والتدبر المهم، هذا الذي يجعلك تصل إلى الغاية بإذن الله تعالى. قال: وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه، تقصي والتحقيق وانتقاء اللفظ، كل هذا حتى في السائل. يعني السؤال ابتداء هو علم كما سيأتي في الأثر، السؤال نفسه علم. طيب، قال: وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه ويقلل ألفاظه ويجمع فيها معاني مسألته، فإن ذلك يدل على حسن معرفته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أوتي جوامع الكلم، يأتي باللفظ وبالكلام في كلمات قليلة جمعت الخير كله، كما في حديث مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحلال بين والحرام بين. الحديث كثيرة جدا، كل حديث قد جمع فيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فهو أراد الشيخ الخطيب رحمه الله أراد منك أن تتعلم كيفية الجمع للألفاظ التي تساعدك على توصيل ما عندك من الرغبة، سواء من خلال السؤال أو من خلال الإجابة على السؤال. وعن ميمون بن مهران قال: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم. يعني السؤال نفسه من العلم. فقال: التودد إلى الناس نصف العقل كطالب علم أو كداعية إلى الله على بصيرة، لابد أن يكون بينه وبين الناس والعوام ود ومحبة ليقبل عليك الناس، لأنك تريد أن تبلغهم رسالات الله ورسوله. التودد: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الود في القلب، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهذا الإنسان الذي هو من الصالحين والورعين والمتقين والمحسنين، يجعل في قلوب الناس له ود، فهذا أمر جليل. فالعالم الذي يتكلم في دين الله مع علمه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأدلة الأحكام، ويعلم المعتقد الصحيح مثل ما أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا يجعله أن يكون ليس بفظ ولا غليظ اللسان. ولو كنت فظا أمر عظيم، الناس تنفض. فهو أنت تدعو إلى الله على بصيرة، فلابد من الصبر ولابد من التودد، لأنك تريد إبلاغ هؤلاء جل الأمة إلا من رحم الله وقليل منهم، لا يدخلون دروس العلم، ولو من الله عليهم أتوا في صلوات الجماعات ولكن بعد الصلاة ينصرف، أو لا يصلي الجماعات ولكن غالبه وجل أمره أن يصلي الجمعة. فمسائل العلوم الشرعية إنما هي في الدروس، لأن الجمعة موعظة ووقتها قليل، ولا يستقيم أن تفصل وتبين الأسس والقواعد والراجح من المرجوح في المسائل سواء العلمية أو العملية. فالمسألة هنا تحتاج إلى هذا وهذه المنظومة، منظومة الفهم والتعلم والتعليم. التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم. ويلزم المجيب أن يسد الجواب موضع السؤال، تفهم ثم ترد ترد على السائل بأمر يشفي غليله، ولا يتعدى مكانه، ولا يعجل، ولا يجعل المثل ويجعل المثل كالممثل به، ويختصر في غير تقصير، وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تبديل. لكل مقام مقال، وكل مسألة لها تفصيلها. بداية من 2011 لما كانت هذه الثورات، كتبت إلى يوم الناس هذا 29 كتابا في تصحيح المعتقد. فكانت كل شبهة يلقيها هؤلاء الخوارج والإخوان أكتبها في كتاب، قد يصل الكتاب أكثر من 100 صفحة أو 150 صفحة، أبين فيه المسألة على حسب السياق. هناك مسألة ترد عليها في كلمتين أو في صفحة، وهناك مسألة تحتاج إلى تفصيل وإلى تحقيق وإلى تقصي. فقال ويختصر من غير تقصير، وإن احتاج إلى بيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تكدير. ويقابل اللفظ بالمعنى حتى يكون غير ناقص عن تمامه ولا فاضل عن جملته، كله في جوامع الكلم والفهم والتدبر والوعي والإدراك السليم. وروى عن مجاهد قال كانوا يكتفون من الكلام باليسير، هناك آياء ناقصة، كانوا يكتفون بالكلام من باليسير، لأنهم علموا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين كانوا يكتفون من الكلام باليسير ما قل ودل. إن احتيج إلى الزيادة فهذا من أصل العلم، لابد من البيان. وعن الأصمعي قال ذكر رجلا بليغا فقال ألفاظه قوالب لمعانيه. يعني هناك رجل ذكر رجلا كلامه بليغ جوامع الكلم، فقال ألفاظه قوالب لمعاني. قلت في الهامش هذه قاعدة فقهية ونصها إنما الألفاظ قوالب المعاني، تمام، وهي متفرعة من القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها والتي دليلها إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثلها القاعدة الثانية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إنما الألفاظ قوالب المعاني، هذه الألفاظ وسيلة والغاية القصد والوسائل لها أحكام المقاصد، إنما الألفاظ قوالب للمعاني، هذه اللغة العربية وهذه الألفاظ إنما هي قوالب كالكوب تستفيد منه، هي وسيلة لوصولك إلى المراد والغاية وهو القصد. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الإنسان يتكلم كلمة سهوا غفلة ولا يريدها وقالها وهو لا يريدها، فقال الكلمة فلا يقع الحكم الشرعي عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. والحديث في البخاري ومسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. على مدار عشرات السنين عندما نسأل في لا سيما في مسائل الطلاق أفصل القول من المرأة والرجل، وأعلم ما الذي يحدث لأفتي لهم فتوى سأسأل عليها. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. وبالعلم تفهم وتتقصى وتحاول أن تتدبر، لأن عدم التدبر وعدم الفهم وعدم الوعي وعدم الإدراك وعدم البصيرة يؤدي بك أن تقول قولا يدخلك النار. ذكر رجل رجلا بليغا فقال: ألفاظه قوالب لمعاني. وقال عبد الله بن المعتز: إذا أعيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها. فإن الكلام إذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان والقلب فيه. فوقف محصورين أو بلغ مجهودين. يعني إذا أعيتك الكلمة أتعبتك ولم تفهمها ولم تستطع تدبرها فلا تجاوزها إلى غيرها، إلى غيرها. فأنت حدث هذا، ثم كلمة فكلمة فكلمة أجهد وفرغت قدرتك على التلقي، فتتوقف وتنظر وتبحث كما بينت قبل ذلك. كتب المعاجم مهمة جدا للغاية، مرارا وتكرارا أقول هذا. كلمات القرآن والسنة وشراح الأحاديث والمفسرون للقرآن لغتهم اللغة العربية، وبيننا وبين صدر الإسلام أكثر من 1400 سنة، فهناك ضياع لهذا الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القدر. فهنا بعد الناس عن اللغة العربية، فلا بد أن تكون هناك مرجعيات في هذه اللغة لتقف. إن قرأت حديثا أو شرحا لحديث وكذا وكذا واستغلقت عليك كلمة، تذهب إلى إحدى هذه المعاجم لتعرف الكلمة ليستقيم لك بقية الفهم، وإلا عجزت. فهنا قال: إذا أعيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها. هذا فيه الإجهاد وصد، بمعنى أنك يصيبك الملل والتعب واليأس. فإن الكلام إذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان والقلب فيه. خلاصة الأمر مسألة جوامع الكلم وانتقاء الألفاظ وفقه الواقع، وتعرف الذي يسألك هو من العوام أم طالب علم أو كذا أو كذا أو كذا، أو عنده وعي، عنده عقله فيه قوة وشدة، أم لا يستطيع ولا يفهم الكلام. كل هذا يحتاج منك إلى التيسير والتبسيط والسهولة في الفتوى أو في الكلام. وعن المبرد قال: قلت للأحنف: ما البلاغة؟ قال: صواب الكلام واستحكام الحجة والاستغناء عن الإكثار. كلام يكتب بماء الذهب، صواب البلاغة، الكلام البليغ الذي يفهمه الناس ويستفيدون منه، صواب الكلام واستحكام الحجة. قل: هاتوا برهانكم كنتم صادقين. والحجة والمحجة الوسيلة والطريقة التي تصل بها إلى الحجة. فالحجة هي البينة والبرهان، والبينة كل ما ظهر وانكشف ووضح به الحق في المسألة. فقال: صواب الكلام، انتقاء الكلام المنضبط البليغ، واستحكام الحجة، تأتي بالدليل المسألة، تعرف الراجح من المرجوح، وتعرف الضعيف من الصحيح والناسخ من المنسوخ، وتجمع أدلة الأحكام في المسألة ليستقيم لك الأمر، وإلا ستتكلم بدون علم. والاستغناء عن الإكثار، لأن الكلام المختصر لا سيما في هذه الآونة، نحن في أزمنة العجلة، يعني من سنين كثيرة. يعني الآن كنت في بداية نهاية الستينات وبداية الخمسينات السبعينات، كنت صبيا مع جدي وجدتي في أسوان يعني، فكان الزراع الكبار عندهم صبر وتأني، الرجل يزرع الزرعة تخرج إليه بعد شهور ويتابعها يوميا. كنت أرى وأذهب معهم بالصباح بعد الفجر عندما تشرق الشمس، يذهبون من الصباح ثم في وقت القيلولة ينامون قليلا ثم يرجعون بعد العصر، وهكذا دواليك، ويذهبون إلى غروب الشمس. فيوميا يذهب إلى زرعته يوميا مرتين، المرة الأولى من الصباح إلى قبيل العصر، ثم بعد ذلك من العصر إلى قبيل المغرب. فكان هناك عندهم صبر. الآن ما وجدت أي إلا من رحم الله وقليل ما هم أولاد هؤلاء الزراع الكبار، كلهم سافروا إلى الخليج وإلى كذا وإلى مصر وإلى الإسكندرية وهنا وهنا وهنا وهنا، يريدون أن يزرعوا الزرعة في نفس اليوم يأخذون ثمرتها. أمر عظيم هذا، لا يستقيم. هذا مثال أضربه لطالب العلم. الإمام أحمد، وذكرت في هذا الكتاب وفي غيره، لما سئل الذي يتكلم في دين الله هل يكفيه 100,000 حديث؟ قال لا. قال 200؟ قال لا. قال 300؟ قال لا. قال 400؟ قال لا. قال 500؟ قال أرجو. فلذلك الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. فهذا مهم للغاية، فلابد أن يكون هناك دأب ونصب وصبر وتعب، ولا يتعجل في التكلم، يسكت من صمت نجا. فهنا الناس تحتاج إلى ما قل ودل بقدر الإمكان. نحن لا نكثر الكلام إلا مع طلبة العلم. فهذه المسألة مهمة، يعني أنت تريد أن تشرح كتابا مع العوام، لابد أن يكون هناك طريقة غير طالب العلم، لأن العوام يحتاج إلى تكوي، يعني حاجة صوت سهلة وبسرعة كده يعني. فالمسألة لابد أن تنضبط عندك. للأسف الكثير من طلبة العلم ليس عندهم هذا الأمر. مسألة مش مسائل شكلية يا إخوة، لحية وجلباب قصير وحاجة، لا، هذا الأصل، هناك ظاهر وباطن، فلا بد من اكتمال الظاهر والباطن. الطالب لو لم يصبر هلك وأهلك، ولن ينال ما يريد. انتبهوا بارك الله فيكم. قال: صواب الكلام واستحكام الحجة والاستغناء عن الإكثار. وقال رجل للشافعي: يا أبا عبد الله، ما البلاغة؟ قلت: الإمام الشافعي أشد من سبويه، لأنه عنده لغة، كما قال الشيخ أحمد شاكر في إمامة الإمام الشافعي في الفقه وفي اللغة. فقال: يا أبا عبد الله، يعني الشافعي، ما البلاغة؟ قال: البلاغة أن تبلغ دقيق المعاني بجليل القول، تقصي وتحقيق وتدبر وإمعان. مسألة مهمة جدا. البلاغة أن تبلغ دقيق المعاني بجليل القول. قال: وما الإطناب؟ قال: البسط ليسير المعاني في فنون الخطاب، القليل من المعاني مع معرفتك لقوالب المعاني هذه، وتعرف اللفظ ومعنى اللفظ. قال: فأيما أحسن عندك، الإيجاز أم الإسهاب؟ فقال له: لكل من المعنيين منزلة، على حسب السياق، ولكل مقام مقال. فقال لكل من المعنيين منزلة، فمنزلة الإيجاز عند التفهم ومنزلة الإسهاب عند الموعظة. غالب الآيات التي المكية كانت في الصور الأخيرة، الأجزاء الأخيرة، جزء عم وجزء تبارك والرحمن علم القرآن، كلمات بسيطة لأنه يرسل في إيجاز. أما لما كانوا في المدينة فالآيات المدنية كان ينزل فيها آية واحدة صفحة كاملة في أواخر سورة البقرة في آية الدين، وآيات كثيرة تفصيل. فهنا كما قال لك فمنزلة الإيجاز عند التفهم ومنزلة الإسهاب عند الموعظة. ألا ترى أن الله تعالى إذا احتج في كلامه كيف يوجز، وإذا أوعظ كيف يطلب، في مثل قوله محتجا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وإذا جاءت الموعظة جاء بأخبار الأولين وضرب الأمثال بالسلف الماضي. موسى عليه السلام ذكر في كتاب الله أكثر من 70 مرة، في كل مرة لها فائدة وفوائد جمة. والقصص القرآني وما كان من الأمم السالفة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما كان من آل فرعون وقارون وأهل سبأ وشعيب وعاد وهود، كله بتفصيل. انظر إلى سورة الأعراف وسورة هود، هذه التفصيلات الشديدة، هذا إطناب وهذا إسهاب. قال ومن آداب العلم ألا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره. في الدقة في آداب الجدل والإفتاء والفتوى. قال أبو عمرو بن العلاء وليس من الأدب أن يجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك. هناك أدب في العلم، هناك أدب في العلم، لا تهيف ولا تسفه العلوم الشرعية والكتب، تعطي الكتاب لمن سيستفيد بهذا الكتاب. المسألة في غاية الأهمية، كذلك في مسألة سياق الكلام وسياق الخصومة والجدل، فلا بد أن تنتقي وتتبصر في من حولك، في من أراد أن يخاصمك أو يجادلك. قال ابن المقفع كانت الفقهاء تقول ليس للعاقل أن يجيب عما يسأل عنه غيره، ليس للعاقل أن يجيب عما يسأل عنه غيره. مسألة مهمة حتى لا تحرج نفسك. نعم. قال وليتقي المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه، وليمكنه من إيراد حجته أو من إيراد حجته، فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون. الأدب وعدم قطع الكلام. هناك بعض الخبثاء يريد أن يلجمك ويذهب ما في عقلك من ترتيب المسائل، فيتعمد أن يجعل أمرك يصل إلى درجة الغيظ، ففي هذه الحالة لا تستطيع ولا تتحكم في نفسك، وما قلته وحضرته في الجدال والخصومة يفر من ذهنك. فقال فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون. وعن الهيثم ابن عدي قالت الحكماء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال حكمة: إن من الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه، هذا سوء أدب. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. قال: وإن أفحش، هي وإن بسكون لكن هنا مكتوب وإن، وإن أفحش الخصم في جوابه، يعني إن تختلف عن أن، إن وإن بالتجديد، وإن أفحش الخصم في جوابه وأحال في حجابه فينبغي ألا يحتد عليه ليحذر من الصياح في وجهه والاستخفاف به، فإن ذلك من أخلاق السفهاء. تمام؟ وإن أفحش الخصم في جوابه وأحال في حجابه فينبغي ألا يحتد عليه ليحذر من الصياح في وجهه والاستخفاف به. أمور تؤدي إلى كيفية الوصول إلى الحجة والمحجة، ولابد أن تجد من أمامك يثيرك بغضب شديد، فلابد أن تضبط أمرك وعقلك وصدرك ولسانك وقلبك، فإن ذلك من أخلاق السفهاء لا يتأدب بآداب العلماء. عن محمد بن سيرين عن شريح القاضي قال: الحدة كنية الجهل، الحدة كنية الجهل، صفة الجهل هي لازمة فيه. الحدة كنية الجهل، هو قول كلي عام ولكن مخصوص، عام مخصوص. الحدة كنية الجهل، هناك حدة لابد منها وهي ليست بمذمومة، وحدة مذمومة. الحدة المذمومة الذي يتكلم في مسألة لا يعرف تفاصيلها ولا برهانها ولا دليلها ولا يستطيع البيان، فيتكلم في مسألة والذي أمامه عنده علم فيتكلم بالدليل فيحتد لأنه جاهل. فقال: الحدة كنية الجهل، يتكلم بلا علم، فعندما يخالفه من أمامه يشتد عليه لأنه جاهل. وهناك حدة محمودة، أنت تتكلم مع إنسان وطبيعة الإنسان مهما كان لين وصبور قد يصل الأمر من خلال الخصم إلى الحدة التي ليس هناك إنسان لا يصيبه الغضب أو الحدة. فالحدة في الحق محمودة وهي خير، يعني حتى في عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في الحق جدا، وثبت في الحديث أن الصحابيات رضي الله عنهم كنا يخفن من عمر أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بسيطا وسهلا، أما عمر فكان في الحق، والحق يحتاج إلى الحدة في بعض الأحايين. فبينت هذا لأنها كقاعدة، الحدة كنية الجهل. نعم، ولكن يعلم هل هذا مخصوص؟ نعم مخصوص، وليس على العموم الكلي. وعن هارون ابن أبي يحيى عن رجل من قريش، قبل هذا روى الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث أنه كان في هارون الرشيد، وكان أمير المؤمنين، وكان من أهل العلم، وكان له شيوخ يعلمونه، فذكر شيخه حديث البخاري ومسلم في محاجة موسى لآدم، فكان مع هارون الرشيد ابن عمه، فقال بعد أن سمع هذا الحديث: كيف هذا وبين موسى بين آدم وموسى ما بينهم من السنين والقرون. فقام عليه هارون الرشيد بحدة شديدة، أقول لك قال رسول الله وتقول كذا؟ قالها أكثر من مرة حتى ما سكت. فعلق عليه الإمام الصابوني وقال هذا الذي ينبغي، لا يخالف الحديث لقول قائل مهما كان فكره وعقله. فالحدة في بعض الأحيين تكون من الحكمة ليس من كنية الجهل. فإذا القضية مسألة فهم الأحاديث والآثار. لو لم يكن عندك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، عدم وجود هذا الفقه ومنظومة الاستنباط والاستخراج والتدبر والمعنى والوعي الشديد الموفق السديد لن تفهم، وستكون دعوتك إلى لا شيء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا لابد من حسن الأدب لا سيما في مسائل الجدال والخصوم. عن هارون بن أبي يحيى عن رجل من قريش قال: قال بعض الأنصار رأس الحمق الحدة، يؤكد على مسألة الحدة، وقائده الغضب. حديث البخاري ومسلم، ما قال رسول الله عندما أوصاه، يعني قال له أوصني لرسول الله، قال لا تغضب. الغضب أمر عظيم يؤدي بك إلى الهلاك. فقال رأس الحمق الحدة وقائده الغضب، قائد الحمق الغضب، ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم. ما هو جاهل، والحلم زين ومنفعة. أنت لابد أن تتعلم هذا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ينزل، وفي رواية يبث يبث، وفي رواية ينبت فيها الجهل، ينشر الجهل ينشر. فانظر إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، فمع نزول الجهل ينزل العلم، يرفع العلم. فلا علم، ليس هناك علم وهناك جهل، فأنت تتعامل مع جل الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم جهال، لا سيما في الأمور الشرعية، يكونون في الدراسات العليا والدكتوراه وهو أمي في الشريعة. فأنت تتعامل مع أناس لو لم تكن حليما صبورا عاقلا فطنا حصيفا، أقول لك لا علاقة لك بالدعوة إلى الله على بصيرة. طيب، فقال والحلم زين ومنفعة، والجهل شيء عيب وفساد وضلال، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه. بعض المسائل أنت تسكت مع رجل لا يفهم وجاهل، لو تكلمت معه من الصباح إلى المساء لن يفهم، أنت رأيت منه الحمق والجهل، فصن لسانك وسيبه وامشي، الأمر انتهى. ماذا نفعل معه؟ لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولن يستطيع، فانتهى الأمر. وهذا يحدث مع الكثير ممن خالفوا مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يعني أمور والله يا إخوة عظيمة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أنت تأتي بالأدلة المستقيمة الصحيحة لفظا ومعنى رواية ودراية، وينغلق عقله عما هو فيه من المذهب الباطل. والإنسان يحتاج أن يدل هؤلاء على الخير والصلاح والرشاد، ومن ثم لا بد أن تكون حليما فطنا صبورا إن أردت أن تدعو إلى الله على بصيرة. طيب، قال وعن عبد الله بن المعتز قال شدة الغضب تغير المنطق، خلاص أنت فصلت، أنت تجهز أمرك ثم أغضبت، أغضبت أو أغضبك فلان. فقال شدة الغضب تغير المنطق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم على الخد، وهذا بالإجماع يعني حديث ثابت. لما قتل عثمان بن عفان في هذه الطامة العظيمة الكبرى، شعر علي بن أبي طالب أن الحسن والحسين قصرا في هذا الأمر، فلطمهما على وجههما عندما علم أن عثمان قد ذبحوا هؤلاء الذين آتوا 600 رجل خارجي، أتوا وكانت أول مظاهرة تحدث في هذه الأمة عياذا بالله من الخوارج 600 رجل من مصر، نسأل الله العفو والعافية. فذبحوا عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة إنسان بشر، وقد يعلم الإنسان الأمر ويغفل أو ينسى، فالمسألة انتبهوا لهذه المسألة. طيب، فقال شدة الغضب تغير المنطق وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم، ولا يمكن ألا يغضب، يعني كده كده ستغضب، هو بيتكلم معك ويحثك ويدفعك ويؤزك أزا على عدم الغضب. ثم قال من حكمته شدة الغضب تغير المنطق وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم، ولا يمكن ألا تغضب، ستغضب. حتى الأنبياء والمرسلين ستغضب. موسى عليه السلام شد لحية هارون عليه السلام، وموسى نبي وهارون نبي، هارون نبي، وأي شيء يفعل مع النبي أمر عظيم جلل. فلما سكت عنه الغضب، الغضب هو الذي سكت، فالإنسان في حالة الغضب لا يستطيع. وألقى الألواح، التوراة التي كتبها الله بيديه، ألقى الألواح كأنك مسكت مصحف ورميته في الأرض. فلما سكت عنه الغضب، هذا المجرم الذي أهلكه الله سيد قطب كبير التكفيريين في العالم، تكلم على هو رجل أديب أصلا، ففسر كل القرآن، وجل الخوارج والإخوان يحبون هذا الرجل جدا ويقرؤون كلامه. من جملة ما قال يعني سفه وشتم موسى عليه السلام في أكثر من آية، سفهه يعني بشكل غريب، نسأل الله السلامة والعافية. فتخيل، لابد أن تنتقي من يؤخذ منه العلم. هذا نبي، وسفهه أيضا في عدم صبره على ما كان بينه وبين الخطر، عندما أفسد السفينة، وعندما قتل الغلام، وعندما تفهم وتفسير آيات سورة الكهف، موسى عليه السلام في بداية الأمر نسي، ثم بعد ذلك لما رأى الخضر يقتل طفلا صغيرا، فهذه الشدة عنده خلقه الله على ذلك، ورأى أمرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر موسى أن يذهب إلى الخضر، فالفطرة السليمة والسجية الطيبة، السجية الطيبة رأى طفلا لم يبلغ بعد حتى يحاسب ويعاقب، فوجده هكذا، فقال ليس عنده صبر وكذا وكذا وكذا وكذا، فأمر جلل. فالمسألة هنا مسألة الغضب أمر عظيم، يعني هناك يعني لابد أن نفهم حتى لا سيما مسائل ما حدث مع موسى عليه السلام، وتجهز الرد على هؤلاء المجرمين الذين أفسدوا الدنيا عياذا بالله. قال: ولا يمكن إلا أن تغضب، ولكن لا ينتهي غضبك إلى الإثم. طبعا مهما حدث الغضب، ولكن هناك لابد أن يكون منزلا، ومن ثم لابد أن تضبط أمرك في هذه المسألة، ولكن لا ينتهي غضبك إلى الإثم. وقد يصل الأمر إلى الإثم، ولكن لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى عفو. لأن كما في حديث الذي رواه أبو داود في سننه وحديث صحيح: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق بالغضب أو بالإكراه أو بالغفلة، لا طلاق، أو بالسكر، لا طلاق في إغلاق. العقل يغلق، فعند الغضب يغلق العقل. عشرات الفتاوى من غضب الرجال في الطلاقات، كنت أتعمد أنظر وأتي بالمرأة لأسألها، لأنه قد يكذب علي ويحدث معي كثيرا، ثم تأتي المرأة وتقول: يا شيخ، ده قال كلام غير الذي قلته. المهم يعني، فكنت أرى من الفتاوى رجال كانوا إذا أصابهم الغضب كسروا الزجاج وألقوا بالشيء كالمكتبة أو الترابيزة على الأرض. مهما يحدث هناك غضب شديد، كما بين ابن القيم في رسالة في الغضبان، وهي ثلاثة مراحل، الغضب ثلاثة مراحل: الأمر الكبير جدا فهذا بالإجماع لا يقع، والغضب البسيط جدا بالإجماع يقع، الوسط الثاني بين الأول والثالث هو الذي فيه كلام. ورجح الإمام ابن القيم أن هذا الثاني كذلك يدخل في الغضب الذي لا يقع به الطلاق. ليه؟ القاعدة عندنا: اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذه امرأته، وحدث الشك في أنه هل هذا يؤدي إلى الطلاق أم لا. فالطلاق الأصل، واليقين الذي لا يزول بالشك أنه تزوجها وهي زوجته، والشك في الغضب الثاني الأوسط، فجعله يدخل لأنه فيه شبهة والحدود الحدود تضرأ بالشبهات. هذا إجماع نقله ابن المنذر في إجماعاته: الحدود تضرأ بالشبهات. تمام. فحتى للغضب فقه، فقال: ولا يمكن ألا يغضب، ولكن لا ينتهي غضبك إلى الإثم، واعف إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا. شوف ضبط الكلام، قال: واعف إن إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا. قد تعفو فيكون الذي أمامك سفيه ويظن أنك عاجز، وهذا لا يستقيم، فلا بد أن أبين له أنني لست بعاجز وأستطيع أن أفعل كذا وكذا وكذا، لأن هذا له لوازم ومقتضيات. قد يتسفه عليك ويضربك أو يتسفه على أهلك وهكذا، يعني أنا بتكلم بشكل عام، واخد بالك. فقال: واعفو إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا. قال: وليعود لسانه من الكلام أحسنه، ومن الخطاب ألينه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الأصل، سواء في الخصام والمجادلة في المسائل الشرعية أو في المسائل الدنيوية أو في البيع والشراء أو في أي شيء، أو بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين جيرانك، أو بينك وبين أصحابك من العمال في فيما تفعل فيه في المصنع أو في كذا أو كذا أو في الشركة. طيب، فروى بسندي عن أبي عون الأنصاري قال: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. ما تكلم الناس بكلمة صعبة، يعني في اللغة الشرعية لغة الكتاب والسنة، هناك هذه الكلمة وهناك الكلمة الأخرى التي عكسها. ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. والأصل اللين والسهولة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أذان؟ لا. طيب. ها؟ طيب ماشي، مفيش حد. بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها، تسد مسدها، يعني عكس المسألة. وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه. المقصود هناك في الجدال والمخاصمة الشرعية، هناك كلام أصل وهناك جوانب وفروع، وقد يتكلم الخصم بالأصول والفروع فيريد أن يذهب القصد الأصلي بالفروع ويكثر الكلام ويريد أن يشتتك، فلابد أن تكون فطنا، أن تكون فطنا. وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما لا يعتمده. هناك أصل هناك فرع، فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فمعرفتك لهذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني تفهم المراد، سواء مع الخصم، سواء مع الفتوى التي سئلت بها، سواء مع السؤال الذي تسأله في المدرسة أو الكلية أو المعهد أو في عملك. كل هذا يحتاج إلى فقه وإلى تدبر للوصول إلى الفقه وإلى الفهم. فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بإبطال ما قصده وعول عليه واعتمده، ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه. طبعا أنت تخاصم في مسألة سني مع سني ومن أهل السنة، وتخاصم مع سني ورجل من أهل الأهواء، والأمر لابد أن يضبط ويفهم. الذي يجادل في مسألة بين أهل السنة لا يريد إلا الحق، وهذا هو الأصل. والذي عنده هوى يريد الهوى. المحكم والمتشابه، المحكم الذي له معنى واحد، والمتشابه الذي يحتمل الأقاويل ويحتمل الاحتمالات الكثيرة. قال الشيخ ابن تيمية: ما استدل صاحب هوى إلا بالمتشابه، لأن المتشابه يقول تفضل فيه كذا وكذا وكذا فيحمل كذا وكذا على مذهبه الباطل. تفضل. فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بإبطال ما قصده وعول عليه واعتمده، يعني لابد من الذكاء والفطنة في هذا الأمر. ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه، فإن الجواب لا يصح عما لم يفهم ولم يتصور مراد خصمه منه. وذكرت القاعدة: الحكم على شيء فرع عن تصوره، وذكرتها في الهامش عندكم، لأنه قال هنا: فإن الجواب لا يصح عما لم يفهم ولم يتصور مراد خصمه منه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فصلت فيها القول جدا في المقالة من سلسلة المقالات. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لن تتصور الشيء سواء في الخصومة أو في الصلح أو في أي شيء، لن تحكم على الشيء إلا بعد أن تتصوره تصورا سليما. فإن لم تتصور هذا التصور ستحكم حكما باطلا وفاسدا. فلذلك قال هنا: فإن الجواب لا يصح عما لم يفهم. ولم يفهم فكيف سيجادل ولم يتصور مراد أو لم يتصور مراد خصمه منه. فروى بسند عن محمد بن عجلان قال: قال لقمان لابنه: يا بني كن سريعا تفهم. سرعة البديهة، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، يعني وليس كل الناس هكذا، ده درجة عالية من الذكاء. فقال: يا بني كن سريعا تفهم، بطيئا تكلم، يعني في الفهم كن سريعا. وهذه منقبة لا مذمة، لأنك عندما تفهم فهما سليما هذا في غاية الجودة. وقال: بطيئا تكلم، أنت فهمت، فالسرعة مهمة في الفهم، أما في الكلام سيكون خصمك خصومة أو جدال، لا تتكلم، تزن كلامك وتعلم ما ستقول. فكلام لقمان عظيم: يا بني كن سريعا تفهم، بطيئا تكلم، ومن قبل أن تتكلم تفهم. هذا هو، ويبين لك في هذه الأبواب آداب الجدل وما يكون وما ينبغي لمن أراد أن يخاصم أو يجادل بالحجة والبينة والمحجة والدليل والبرهان وحضور الذهن والإدراك والوعي والبصيرة، كل هذا. وعنوان صاحب الممالك: سمعت مالكا يقول: لا خير في جواب قبل فهم، لا خير في جواب قبل فهم. ودائما المدرسون يعني يسألون لا سيما الأولاد الصغار في الثانوية والإعدادية والابتدائية، فغالب الأولاد عندما تسأل الأستاذ يسأل، فغالبهم يريد أن يعني يظهر في الأمر ويخطئ في الجواب لأنه لم يفهم السؤال. هذا ينبغي أن يكون لمن علم أنه سيسأل ويتكلم معه، فلابد أن ينفذ هذه المنظومة الفهمية الكلية الفقهية. فقال: لا خير في جواب قبل فهم. لذلك قال هنا لقمان: يا بني كن سريعا تفهم، بطيئا تكلم، ومن قبل أن تتكلم تفهم. قال: وليجتنب التقعير في الكلام والوحشي من الألفاظ. التقعير يعني يحسس الناس ان هو ما فيش زيه يعني. وليجتنب التقعير في الكلام، وهذا لا يستقيم، يعني الألفاظ كما بينت السهولة واللين واليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. انت تتكلم مع عوام تقعر فيهم الكلام وهم لن يفهموا، وانت تريد ان تعلمهم. ولو هناك في الشرح الكتاب اي كتاب لفظة صعبة لابد أن نفصص ونفصل معناها لكي يفهموها. فقال: لا خير في جواب قبل فهم، ما يريد الله به خيرا لفقه في الدين. وليجتنب التقعير في الكلام والوحشي من الألفاظ، فإنه مناف للبلاغة بعيد عن الحلاوة. قال الشافعي: أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه وأحكمت مبانيه وابتهجت له قلوب سامعيه. قلت لك الإمام الشافعي إمام في اللغة وله مذهب في اللغة. قال: أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه. تحتج بمسألة أحسنت التقصي والتحقيق ومعرفة الراجح والمرجوح، وعرفت البرهان والدليل والحجة والمحجة، وفهمت وعلمت التعارض بين الأدلة، ودفعت التعارض واستقمت في المسألة. في هذه الحالة أحسن الاحتجاج ما أشرقت معاني. وهذا الإشراق لا يكون بين يوم وليلة، مش ممكن. شاب في الثانوية العامة يريد أن يكون طبيبا أو مهندسا، يقعد طول السنة يتفرج على النت وعلى التليفون، وبعد كده ما يروح يجيب 60% يقعد يعيط. ده عبث، ده تهريج. قال أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه. هذا الإشراق في المعنى إنما له أمور لابد أن تأتي بها. عندنا الحكم الوضعي، العلة والشرط والسبب والمانع، لابد من انتفاء الموانع وتأتي بالعلة وتأتي بالشرط وتأتي بالسبب. فهذا الإشراق للمعاني إنما يكون من رجل فهم أنه على ثغرة في هذا الدين، فينبغي أن يتعلم القرآن ويفهمه والأحاديث ويفهمها، ويعمل بالقرآن ويعمل بالسنة، ويعلم قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، ويعلم كل الأمور التي تمكنه من التكلم في دين الله. فقال أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه. مع كل هذا، اختيار الألفاظ الطيبة السهلة اللينة من جوامع الكلمة، وأحكمت مبانيه، المبنى، الألفاظ قوالب المعاني، تحكم اللفظة. أنت تتكلم وسينقل عنك الكلام، وابتهجت به له قلوب سامعين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وابتهجت له قلوب سامعين، يعني ومسألة تظهر للقاصي والداني والجاهل والمتعلم. عندما يحسن الإنسان في اللفظة ويكون متأدبا مع الناس، ولا يكون ثرثارا ولا كثير الكلام ولا يقعر الكلام، وينتقي كلماته ويفعل كل هذا. فقال أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه وأحكمت مبانيه وابتهجت له قلوب سامعين. وما أحسن ما وصف به أو وصف به بعض العرب الشافعي في نظره، فقال فيما فروى بسنده عن الربيع صاحب الإمام الشافعي. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة قريش، وقريش العرب كلها أميون، ليس عندهم كتاب كالتوراة والإنجيل، ليس عندهم كتاب. ونبوة عيسى قد درست والتوراة درست، فنزل بلغة القرآن، لغة العرب ولغة قريش. وهذه اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم فيها صلى الله عليه وسلم بالسنة، فالإمام الشافعي كان إماماً في هذه اللغة التي نزل بها القرآن. قال مكثت 20 سنة أتعلم الشعر، يعني اللغة، من أجل الفقه. فهذا والأعراب كلهم أميون، ولكن عندهم اللغة سديدة وقوية. فانظر إلى هذا الأعرابي الذي أثنى على الإمام الشافعي. فقال الربيع كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي فسلم ثم قال لنا أين قمر هذه الحلقة وشمسها. رجل يفهم اللغة وعلم أن هذا الإمام القمر والشمس يتكلم بكلام منضبط جميل تفتح له القلوب، مبانيه قوية تشرق هذه المعاني. فقال أين قمر هذه الحلقة وشمسها، فقلنا توفي رحمه الله، فبكى بكاء شديدا. موت العالم سلمة في جدار هذا الدين، يعني شرخ وكسر عظيم، لأن العالم يموت بما عنده من العلم، العالم يموت بما عنده من العلم. فبكى لأنه يرى رجلا في غاية الفقه، يعلم اللغة ويعلم القرآن ويعلم الأحاديث ويعلم كذا وكذا وكذا، وإمام في أصول الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث، سمي بناصر السنة. فبكى، والبكاء هذا إنما يكون عندما تعلم الذي أمامك. أكثر من 25 سنة تقريبا في موت الشيخ الألباني، كنت في معرض الكتاب، والله العظيم عندما مات الشيخ الألباني بكيت بكاء كالنساء، والله فعلا. فعندما رجل إمام كالشافعي بكى الرجل بكاء شديدا، لأنه كان يستفيد، لأنه يريد أن يتعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فينبغي الإنسان أن يعلم ما لا يسع المسلم جهله، كل مسائل، في كل نواحي الدنيا والدين. أنت تتعبد إلى الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، قال علي بن أبي طالب، وقال مجاهد إلا لآمرهم. فأنت كزوج رب أسرة، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، تتعلم وتعلم أولادك، تتعلم تعلم نفسك ثم أولادك وزوجك، ستسأل وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فلابد من التعليم الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لابد أن تعرفوا الصلاة والوضوء، وتعرف المرأة الحيض والنفاس والاستحاضة، ومسائل الصيام ومسائل الحج، حتى في البيوع إن أردت أن تشتري وتبيع لابد أن تفهم. فبكى الرجل، لأن هؤلاء أهل الحل والعقد، العلماء يعلمون الأمة. فقال، فبكى بكاء شديدا، وقال: توفي رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة، ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة ثم انصرف. رجل سليقته لغوي بلغة العرب، فعلم معنى هذا، كأنه كان يحضر الإمام الشافعي مدة زمنية الله أعلم بأمرها، فعلم منه، وكان يحرص على أن يذهب وكان يتعلم، فعلم، ففهم من هذا الرجل أنه زاده علما، فبكى. وهذا البكاء يخرج من رجل واعي فقيه فطن يفهم القضية. هنا نسأل الله العفو والعافية، أصبح الأمر جل طلبة العلم ليس وراءها إلا التعصب، وهذا باطل بالإجماع سلفا وخلفا، لا يتعصب إلا لله وللرسول. فطلبة علم كثيرون يتعصبون لضلال شيخهم إن ضل في مسألة، ويخفون عليه مسألة خطيرة جدا، يتركوا الحق ويتعصبوا للباطل بسبب التعصب. كما بينت في كتاب ابن سينا زفرات مهموم بين دليل مكلوم، يعني لا يعمل به الناس، وتعصب مذموم. فالذي صفي القلب نقي الفطرة والسجية وقف على الحق، عليه على الحق، لا يتركه ولا يتعصب إلا لله ولرسوله. فبكى بكاء شديدا وقال: توفي رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة. الحجج تحتاج إلى بيان، القرآن يحتاج إلى تفسير، والسنة تحتاج إلى شرح. فقال: فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة. هذا الذي رواه الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي ومؤذنه. فذكرت من قبل أن هذا الربيع هو إمام كان الذي روى الكثير من كتب الإمام الشافعي. فسأل الإمام الشافعي عن مسألة، فما فهم الربيع بن سليمان كلام الشافعي، فظل الإمام الشافعي يراجعه 50 مرة حتى فهم. فانظر إلى صبره وإلى حلمه وإلى قوة إيمانه. قال: فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة، حتى لو كان هذا الإنسان قليل الفهم، ويسد على خصمه واضح المحجة، لا يلعب به الخصم، لأنه تأثر بالكتاب والسنة وبالفهم وبالتوفيق من فضل سبحانه وتعالى، ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، سواد الوجوه بالجهل، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فرق بين العلم والجهل، بياض الفقه، بياض الفهم، بياض العلم، وسواد الجهل والفسوق والإلحاد والردة عياذا بالله. فقال: ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة. هذه الأبواب المسدودة المغلوقة المنغلقة إنما توسع وتبين من خلال العلم، كثرة الشروحات، قراءة الشروحات والتفاسير، وكثرة الأحاديث، حفظ الأحاديث وفهمها، والقواعد التي قام عليها هذا الدين، وقراءة كتب الفقه والفقه المقارن، كل هذه الأمور تجعل ما قاله هذا الأعرابي الجليل الفقيه يصل بطالب العلم إلى المصلحة، لأنه علم أنه على ثغرة ولا بد أن يتعلم، فعلم كيفية التعليم وكيفية التعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.